الخطأ الأربعون الاحتكار بشم النسيم. الشم الثلاثين صح. الخطأ الثامن والثلاثون الاحتكار بشم النسيم. عارفين ليه شم النسيم ده؟ بعض الناس يفكر هو عيد النصارى. لا مش عيد النصارى ولا النصارى لهم علاقة بشم النسيم أصلا. شم النسيم كان قديما عيدا لقدماء المصريين ولليونانيين. قدماء المصريين كانوا يهود ولا نصارى؟ كانوا يعبدون الأصنام. يعني الفراعنة كانوا يعبدون الأصنام. كانوا وثنيين. يعني نحن لا نتصرف بأن ننتسب إلى قدماء المصريين اللي بنوا الأهرام وعملوا مش عارف شيء ونحن لا ننتسب إلى الكفار ولا يشرفنا أن ننتسب إلى الكفار. قدماء المصريين واليونانيين. طب اعتقد الشم اللي تملك اشمعنى في أول ربيع أول ما الزروع تبدأ تملك وتطلع الزرع وكده ليه؟ قالوا كده قالوا هم كانوا يؤمنوا بآلهة متعددة فقالوا إن ربة الأرض عندهم له إلهة أنثى مثال يعني إلهة أنثى خدت بالك ربة الأرض كان لها بنت جميلة فرب العالم السفلي اختطف هذه البنت منه فزعل وغضب ومنع في الأرض الزرع والثمار عدة سنوات فبدل البشر إلى آلهة العالم العلوي فاجتمعت آلهة العالم العلوي مع آلهة العالم السفلي مع ربة البيت وقعدوا يشربوا شاي سوس فترالك وحكموا على إله العالم السفلي إن هو يجيب لها بنتها ست شهور كل سنة تشوفها فقال ماشي وبنتها تسيبها انت في يوم النيرود او يوم عيد الربيع او يوم شم النسيم اللي هو اليوم ده يسمونه النيرود او عيد الربيع او شم النسيم فبتجي الارض فرحانه ومطلعه بقى الزرع والحاجات دي ويبدا الورد ينور والبتاع يعمل والبشر فرحانين يشاركوا الالهه فرحتها في عوده بنتها يعني فبنت بتشارك الاله فرحتها دي العوده هم كانوا بيؤمنوا بذلك انت بتشارك الاله ليه؟ لا يجوز انت قبل ما تتصرف تعرف انت ماشي على الشرع ولا الحرام هذا في تشبه بالكفار ولا يجوز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة وعند أبي داود بسند صحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منه الخطر التاسع والثلاثون الاحتفال بعيد الأم عيد الأم ده مين اللي اخترع الاحتفال دي؟ الكفار ليه؟ اخترعوا ليه؟ لأن الرجل إذا تزوج جسد الأمة بالسنوات الطويلة لا يأتيها فقالوا بدل ما تسيبها 5 سنين نخليك تزورها ولو كل سنة مرة فحددوا يوم 21 مارس عيد الأم الكل يروح يزور أمه الجهادية ويسيبها طول السنة لكن عندنا في الإسلام إيه؟ أن الرجل يضر بأمه طوال العام وليس يوما واحدا فيها فالاحتفال بشم النسيم تشبه بالكفار ومن تشبه بقوم فهو منهم الخطأ الأربعون الاحتفال بعيد الميلاد بعض الناس كل سنة يحتفل بعيد ميلاد بتولد في 1/1 أو تولد في 1/5 أو في 3/4 جدة يحتفل بهذا اليوم كل سنة ويجمع أصدقاء وإخوان ويقضوا الحلوى لا سيما الشرطة هذا الأمر إنما فيه تشبه بالكفار لا يجوز ولا يسمى عيدا ليه؟ لأن احنا عندنا عيدين اثنين عيد الفطر وعيد الأضحى بس والأعياد والزكريات الخطأ الحادي والأربعون الاحتفال بسبوع المولود يوم السبوع يوم السابع من المولود يحتفلوا بالولد و يبدأوا يعملوا حلوى ويوزعوا على الناس وبعض الناس يحط الولد في غربال ويقول له اسمع كلام امك واسمح كلام ابوك وبعض الناس يجيب هون او صلايا ويدق كده ويرن للناس تشبه جرس الكنيسة فدح الولد وهو صاحب يقول لك عشان قلبه متجامد وكل هذه الامور امور خطأ والصحيح العقيقة صحيح العقيقة او تحتفل بالعقيقة